الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، وحياكم الله وبياكم أنتم والإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. في الحلقة الماضية توقفنا فضيلة الشيخ عند تمييز كم الاستفهامية. قال ابن هشام رحمه الله: ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت، فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها، ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة، ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في الدرس 18 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله، ونحن في سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس يبث من الرياض في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند هذه المسألة، فتكلمنا على تمييز كم الاستفهامية وتمييز كم الخبرية، لكن بقي الكلام على تمييز الأعداد التي أدخلها أيضا في داخل الكلام، فنحن نحرر ذلك ونقول إن تمييز الأعداد فيه تفصيل سهل وواضح. فالواحد والاثنان لا تمييز لهما، تقول جاء رجل واحد لا يأتي بعدها تمييز، أو جاء واحد من الرجال لا يأتي بعدها تمييز، لا منصوب ولا مجرور. أما الثلاثة إلى العشرة فتمييزها مجموع مجرور، فتقول جاءني خمسة رجال وهذه سبعة أبواب. وأما الأعداد المركبة بل من 11 إلى 99، فيشمل الأعداد المركبة وألفاظ العقود والأعداد المتعاطفة، كلها تمييزها واحد مفرد منصوب. إني رأيت 11 كوكبا، أجلدهم 80 جلدة، له 99 نعجة. وأما 100 والألف فتمييزها مفرد مجرور، 100 رجل و1000 امرأة. فهذا تمييز الأعداد وأمرها واضح، وقل ما يقع فيها الخطأ لأن السليقة ما زالت تأتي به على الصواب. لننتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة في تمييز النسبة. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا كاشتعل الرأس شيبا، وفجرنا الأرض عيونا، وأنا أكثر منك مالا، أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء. نعم، النوع الثاني في التمييز هو تمييز النسبة. متى يكون التمييز للنسبة؟ إذا كان الإبهام ليس في كلمة معينة، وإنما في نسبة فعل إلى اسم. مثال ذلك لو قلت طاب زيد، زيد معروف، شخص رجل اسمه زيد، وطاب الطيبة معروفة ضد الخبث. طب أين الإبهام؟ الإبهام في الجهة التي نسبت منها الطيبة إلى زيد. زيد طاب من أي جهة؟ طاب زيد من جهة النسب، من جهة العلم، من جهة الخلق، من أي جهة؟ طب أنت ماذا تريد؟ هنا الإبهام، الإبهام من من من النسبة، يعني من الجهة التي نسبت الفعل منها إلى الاسم. فيمكن أن تقول طاب زيد نسبا، أو طاب زيد خلقا، أو طاب زيد فعلا، أو طاب زيد علما، أو طاب زيد نفسا. ولكي نفرق بين تمييز النسبة وتمييز الذات، نقول إن تمييز الذات هو الذي تقدر معه من، وتمييز النسبة تقدر معها من جهتي. فقولك جاء 20 رجلا يعني جاء 20 من الرجال، وأحد عشر كوكبا يعني رأيت 11 كوكبا، 11 من الكواكب. أما النسبة فتقدر من جهة، تقول طاب زيد نفسا يعني من جهة النفس، واشتعل الرأس شيبا يعني اشتعل الرأس من جهة الشيب، وتصبب زيد عرقا يعني تصبب من جهة العرق، وهكذا. فهذا المراد بتمييز النسبة، وهذا ضابطها. لها مواضع، من هذه المواضع أن كل اسم محول من فاعل فهو تمييز. إذا جاءك اسم منصوب محول من فاعل يعني كان في الأصل فاعلا لهذا الفعل المتقدم فهو تمييز، وسماه ابن هشام محولا، كاشتعل الرأس شيبا. ما الذي اشتعل، الرأس أو شيبه؟ شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، فالأصل اشتعل شيب الرأس، هذا الأصل. اشتعل شيب الرأس. طيب ما الذي حدث؟ أخذنا الفاعل وأخرناه ونصبناه، فقلنا اشتعل الرأس شيبا. فشيبا اسم منصوب لكنه محول من فاعل. وكذلك طاب زيد نفسا، فالأصل طابت نفس زيد. وكذلك تصبب زيد عرقا، تصبب عرق زيد، وهكذا. والثاني الاسم المنصوب المحول من مفعول به، كقوله تعالى فجرنا الأرض عيونا، يعني فجرنا عيون الأرض، وزرعت الأرض شجرا، يعني زرعت شجر الأرض. والموضع الثالث الاسم المنصوب المحول من مبتدأ، كان في الأصل مبتدأ. وأيضا نضبط ذلك بأن نقول الاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل، أفعل كلمة على وزن أفعل مثل أطول وأصغر وأجمل وأقبح، إذا جاء بعدها اسم منصوب فهو تمييز لأنه محول من مبتدأ، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، مالا اسم منصوب بعد أفعل أكثر. طيب ما معنى أنا أكثر منك مالا؟ الأصل مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك، ثم حذفنا هذا المبتدأ مالي وأخرناه ونصبناه، قلنا أنا أكثر منك مالا. زيد أجمل من محمد وجها، يعني وجه زيد أجمل من وجه محمد، وهكذا. طيب، وقد يأتي التمييز تمييز النسبة غير محول من شيء، لا من فاعل ولا من مفعول به ولا من مبتدأ، وهذا قليل، كقولهم امتلأ الإناء ماء، ليس الأصل امتلأ ماء الإناء، وامتلأ القصر رجالا، وهكذا. ثم ننتقل للمسألة الخامسة في باب التمييز في مجيء الحال والتمييز للتوكيد. نعم. وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ومنه قوله من خير أديان البرية دينا، ومنه بئس الفحل فحلهم، خلاف لسيبويه. نعم، هنا ذكر أمرا يتعلق بالمعنى ليس بالنحو، فيقول إن الحال كما عرفنا من قبل تبين صفة صاحبها وقت الفعل، والتمييز ما وظيفته وفائدته؟ يرفع الإبهام عن شيء سابق، لكنهما قد يأتيان للتوكيد. هذا المعنى دائما يذكر للتوكيد، التوكيد يعني أن هذه الكلمة لا تأتي بمعنى جديد، معناها مفهوم من دونها، حتى لو لم تذكر فالمعنى مفهوم من دونها. طيب ولماذا أتي بها بما أن والمعنى مفهوم من دونها؟ لتأكيده يعني لتقويته وتحقيقه. مثال ذلك لو قلت لك أيام الشهر 30 ماذا؟ 30 بقرة؟ طبعا 30 يوما. فلو لم تقل يوما لقلت أيام الشهر 30 وسكت، واضح أنها يوما من قولك أي. فقولنا يوما هنا للتوكيد وليس لمعنى جديد، ليس كقولك جاءني 20 ما تعرف. حتى أقول رجلا أو امرأة أو مهندسا أو نحو ذلك. ومن ذلك قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين حال من فاعل تعثوا، لكن واضح أنهم مفسدين لأنهم عثوا في الأرض، يعني أفسدوا في الأرض. ومن ذلك قول الشاعر وهو أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. دينا هذا اسم منصوب وقد وقع تمييزا لأنه بعد أفعل تفضيل، لأن خير أصلها أخير أفعل. من خير أديان البرية دينا، دينا واضح أنه أراد دينا لأنه قال أديان. ومن ذلك أيضا قول الشاعر في الذم والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيق. بئس الفحل فحلهم فحلا، فحلا تمييز، وهو تمييز معروف لأنه قال بئس الفحل فحلهم. فهذه من التمييز والحال الذي للتوكيد وليس لمعنى جديد. ومن ذلك أن تقول مثلا تبسمت ضاحكا، فضاحكا دل عليه ما قبله من قولك تبسمت، وهكذا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المكمل المنصوب الأخير وهو الاستثناء. نعم. قال ابن هشام رحمه الله والمستثنى بإلا من كلام تام موجب نحو فشربوا منه إلا قليلا، فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل، والنصب في المنقطع عند تميم ووجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لم يتقدم فيهما، فالنصب نحو وما لي إلا مشعب الحق مشعب، وما لي إلا مشعب الحق مشعب، أو فقد التمام فعلى حسب العوامل نحو وما أمرنا إلا واحدة، ويسمى مفرغا ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا وبخلا وعدا وحاشا نواصب أو خوافض، وبما خلا وما عدا وليس ولا يكون نواصب. نعم، هذا باب الاستثناء، وحقيقة سبق شرح باب الاستثناء في شرح المبتدئين وبيان أدواته وحكم المستثنى، وليس فيما قاله ابن هشام هنا جديد إلا في مسائل معينة هي التي سنقف عندها. فالمسائل الجديدة التي زادها ابن هشام هنا الكلام على الاستثناء المنقطع والكلام على حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه، والكلام على الاستثناء بليس ولا يكون، فهذا الذي سنركز عليه، وما سوى ذلك سنمر عليه بسرعة. مسألة الأولى في أدوات الاستثناء. أدوات الاستثناء كما ذكرنا من قبل هي إلا وغير وسوى وخلا وعدا وحاشا. زاد ابن هشام من هنا ليس ولا يكون، فلهذا سنخصهما بكلام. نبدأ بالاستثناء بإلا، لأن إلا أم أدوات الاستثناء، ليس فيما ذكره ابن هشام جديد. قال الاستثناء إما أن يكون تاما موجبا فالمستثنى فيه يجب نصبه نحو جاء الرجال إلا خالدا، وقد يكون الاستثناء تاما غير موجب ففي المستثنى حينئذ وجهان، البدل وهو الأكثر والنصب على الاستثناء وهو جائز، كقولك ما جاء الرجال إلا خالد وإلا خالدا. والنوع الثالث من الاستثناء هو الاستثناء المفرغ عندما لا نذكر المستثنى منه، فالمستثنى حينئذ يعرب بحسب العوامل التي قبل إلا، كأن إلا غير موجودة، فتقول ما جاء إلا خالد كقولك جاء خالد. ومن ذلك قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، يعني أمرنا واحدة، فمبتدأ وخبر. المسألة الثانية في الاستثناء المنقطع. نعم، ابن هشام زاد هنا الكلام على الاستثناء المنقطع، فما المراد بالاستثناء المنقطع؟ الاستثناء إما متصل وإما منقطع. فالمتصل يعني أن المستثنى داخل في جنس المستثنى منه، كقولك جاء الرجال إلا خالدا، فخالد من الرجال. وأما المنقطع فعندما يكون المستثنى ليس من أفراد المستثنى منه، كأن تقول جاء القوم إلا حمارا، فالحمار في الحقيقة ليس من أفراد القوم، ولكنه على التوسع فسمي بالاستثناء المنقطع. ومن ذلك قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، على القول بأن إبليس من الجن وليس من الملائكة. طيب، هذا الاستثناء المنقطع فما حكمه؟ حكمه أما في الاستثناء التام الموجب فيجب نصبه عند الجميع، كقولك جاء القوم إلا حمارا. وأما في الاستثناء غير الموجب كقولك ما جاء القوم إلا حمارا، فعند الحجازيين يجب نصبه أيضا، لأن الحجازيين ينصبون في الاستثناء المنقطع دائما، فيقولون ما جاء القوم إلا حمارا، ومن ذلك قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظني، ما لهم به من علم يعني ما لهم علم إلا اتباع الظن. اتباع الظن هل هو من العلم؟ لا، فهذا منقطع، فلهذا نصب وجوبا، مع أن الاستثناء كما نرى تام منفي يعني غير موجب ما لهم. وأما التميميون فإنهم يجيزون نصبه وهذا الأكثر، ويجيزون إتباعه على البدل كما يفعل في الاستثناء المتصل، فيقولون ما جاء القوم إلا حمارا وما جاء القوم إلا حمار. وأما في الاستثناء المفرق فهذا لا يتصور، لأن الاستثناء إنما يتضح هل هو متصل أو منقطع بدخوله أو خروجه من المستثنى منه. ثم ننتقل للمسألة التالية الرابعة في حكم المستثنى إذا تقدم، وهذا مما زاده ابن هشام هنا، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، يعني لو جاء الاستثناء على ترتيبه الأصلي نقول ها ما جاء الرجال إلا خالدا، فإذا تقدم المستثنى والأداة حينئذ ستتقدم معه على المستثنى منه، فسنقول ما جاء إلا خالدا الرجال، فتقدم المستثنى منه مع الأداة، فتقدم المستثنى مع الأداة المستثنى منه، فما حكمه حينئذ؟ حكمه وجوب النصب، إذا تقدم حينئذ ليس فيه إلا النصب، كقولنا الطلاب ناجحون إلا المهملة، فإذا قدمت المستثنى فتقول الطلاب إلا المهملة ناجحون، ليس فيه إلا النصب على الاستثناء. ومن ذلك قولهم ليس لي إلا الله ناصر، الأصل ليس لي ناصر إلا الله، فلو أخرته جاز فيه الوجهان لأنه تام غير موجب، فلما تقدم المستثنى فليس فيه إلا النصب، ليس لي إلا الله ناصر. ومن ذلك قول الشاعر وهو الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، أو ما لي إلا مشعب الحق مشعب. الأصل ما لي شيعة إلا آل أحمد، فلما تقدم المستثنى قال ما لي إلا آل أحمد شيعة، فوجب فيه النصب، وكذلك في الشطر الثاني. المسألة الأخيرة في الاستثناء بليس ولا يكون، هذا مما زاده ابن هشام هنا أيضا، المراد بهما هي ليس ويكون المذكورة في باب كان وأخواتها، إلا أنهما قد يستعملان في الاستثناء بمعنى إلا، فتقول مثلا جاء الطلاب إلا محمدا، أو جاء الطلاب ليس محمدا، أو جاء الطلاب لا يكون إلا محمدا، فتقصد بذلك الاستثناء. فحينئذ يبقيان على عملهما السابق، فلهما اسم مرفوع وخبر منصوب، والمستثنى هو الخبر المنصوب، وأما اسمهما فمستتر، ضمير مستتر، فتقول حينئذ جاء القوم ليس زيدا يعني جاء القوم ليس الجاؤون زيدا أو ليس هم زيدا، أو جاء القوم لا يكون زيدا يعني لا يكون الجاؤون زيدا. ثم ننتقل لأبواب المكملات المحفوظات بعد أن انتهينا من الكلام على المكملات المنصوبات بحمد الله. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من أسبق. قبل ذلك نبدأ بالكلام على أبواب المخفوضات. يقال الخافض ويقال الجر كلاهما بمعنى واحد، وهما استعمالان مشهوران عند العلماء، إلا أن الجر أكثر في الاستعمال عند البصريين والخافض أكثر في الاستعمال عند الكوفيين. فالمجرورات ثلاثة أنواع: المجرور الاسم المجرور بحرف جر سلمت على زيد، والاسم المجرور بالإضافة هذا قلم زيد، والمجرور الثالث هو المجرور بالتبعية سلمت على زيد وخالد. المجرور بالتبعية ما نذكره هنا في العادة لأنه سيأتي في التوابع، فيبقى لنا إذن مجروران: المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة، وسيذكرهما هنا إن شاء الله. والجر كما نعرف من خصائص الأسماء، فلهذا لم نجد إلا اسما مجرورا بحرف جر واسما مجرورا بالإضافة. فسيذكر النوع الأول من الأسماء المجرورة وهو الاسم المجرور بحرف جر. نعم، يخفض الاسم. قال ابن هشام رحمه الله: باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء والباء لقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه. نعم، الاسم المجرور بحرف جر هو الاسم الواقع بعد حرف من حروف الجر سلمت على زيد. طيب، وحروف الجر، حروف الجر ذكرها ابن هشام هنا ذكر 14 حرفا، وذكر أنها على نوعين: النوع الأول المشترك يعني الذي يجر الاسم الظاهر والضمير المضمر، كقولك سلمت على زيد وعليه وجئت من زيد ومنه، وهي 7 أحرف ذكرها ابن هشام لنا، وهي من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء، سواء كانت القسم كأقسمت بالله أو لغير القسم كمحمد بالبيت. والنوع الثاني هي أحرف الجر المختصة بجر الظاهر، لا تجر إلا الاسم الظاهر يعني لا تجر الضمير، وهي أيضا 7 أحرف ذكرها ابن هشام لنا. وهذه الأحرف المختصة بجر الظاهر على أنواع: النوع الأول رب، وهي مختصة بجر النكرة لا تجر المعرفة، تقول رب أخ لك لم تلده أمك، رب رجل لقيته، رب صائم لن يصومه. والثاني مذ ومنذ، وهما خاصان بجر أسماء الزمان لا تجر الأسماء الأخرى، تقول انتظرته منذ يومين أو منذ يوم. والثالث الكاف، وهي خاصة بجر المشبه به، زيد كالأسد وهند كالقمر. والرابع حتى، وهي لا تجر إلا الغاية، انتظرته حتى الصباح. والخامس الواو والتاء، وهما لا يجران إلا المقسم به، ك والله وتالله. فابن هشام كم ذكر من حرف؟ 14 حرفا. ونحن قد ذكرنا في الاستثناء أن عدا وخلا وحاشا يجوز أن تكون أفعالا فينصب ما بعدها، ويجوز أن تكون حروف جر فيجر ما بعدها. فإذا كانت حروف جر نضيفها هنا فيكون العدد 17 حرفا، وهناك 3 أحرف من حروف الجر مختلف فيها، فيكون العدد النهائي لحروف الجر هو 20 حرفا. وحروف الجر يعني من أهم ما فيها معانيها، وكل حرف من حروف الجر له أكثر من معنى، ودراسة هذه المعاني في الحقيقة ليست من النحو، وإنما هي من العلوم التي تدرس المعاني كالبلاغة، وكذلك أصول الفقه، وهناك كتب خاصة لدراستها ومعانيها تسمى كتب حروف المعاني كالجنداني للمرادي ومغني اللبيب لابن هشام. فلهذا تجد أن هذه العلوم هي التي تتوسع في المعاني، وإن كان بعض النحويين خاصة المتأخرين أيضا توسعوا في ذكر معاني حروف الجر. ثم ننتقل بعد ذلك للاسم الثاني المجرور، وهو الاسم المجرور بالإضافة. نعم، قال ابن هشام رحمه الله: أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام، كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل. نعم، المسألة الأولى في هذا الباب، في باب الإضافة، معاني الإضافة. نحن شرحنا الإضافة ويعني أطلنا في شرحها في شرح المبتدئين، وقلنا إن الإضافة كل اسمين يدلان على شيء واحد، لأن الأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على معناه. فإذا قلت قلم فالمراد آلة الكتابة، وإذا قلت الأستاذ فهو الذي يشرح، فكل اسم له معنى. فإذا قلت قلم الأستاذي فجعلت الاسمين دلان على شيء واحد، فهذه الإضافة. الإضافة تجعل الاسمين دالين على شيء واحد، والمراد طبعا الأول المضاف قلم، ولكن أضفته لفائدة قلم الأستاذي، فهذا المراد بالإضافة. وذكرنا بعض القواعد والضوابط اللفظية التي تعين على ضبط الإضافة. هنا ابن هشام ذكر أن الإضافة، وسيأتي أن المراد بها الإضافة المعنوية، تكون على ثلاثة معان من حروف الجر. إما أن تكون على معنى اللام وهو الأكثر، كغلام زيد وقلم زيد، يعني قلم لزيد. وإما أن تكون على معنى من، كقولك خاتم حديد وباب خشب، أي باب من خشب. وقد تكون على معنى في، كقولك مكر الليل وصيام النهار، يعني صيام في النهار. وهذا أيضا شرحناه من قبل. لننتقل للمسألة الثانية في نوعي الإضافة. نعم، وتسمى، قال ابن هشام رحمه الله: وتسمى معنوية، لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله، كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه. وتسمى لفظية، لأنها لمجرد التخفيف. نعم، هذه من المسائل التي زادها ابن هشام في هذا الباب، الكلام على نوعي الإضافة. الإضافة إما أن تكون معنوية وإما أن تكون لفظية. الأكثر والأصل هي الإضافة المعنوية، فلهذا دعنا نتكلم عن الإضافة اللفظية لنعرفها، وما سواها إضافة معنوية. الإضافة اللفظية كما قال ابن هشام، الإضافة اللفظية إضافة الوصف إلى معموله، إضافة الوصف إلى معموله. سهل، إذا كنا نعرف الوصف، ونحن نعرف الوصف، المراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذه الثلاثة إذا أضيفت إلى معمولها فإضافتها حينئذ لفظية، كقولك مكرم زيد، أضفنا مكرم إلى زيد الذي عمل فيه، أو ضارب زيد، أو كاتب الرسالة، وكقولك حسن الوجه، يعني حسن وجهه، وجميل الظاهر، يعني يجمل ظاهره، ومكسور القدم، يعني كسرت أو تكسر قدمه، وهكذا. ولكي نسهل الإضافة اللفظية، فالإضافة اللفظية تكون على معنى الفعل المضارع. إذا استطعت أن تضع مكان الفعل المضارع مكان المضاف، هذه إضافة لفظية. تقول أنا مكرم زيد، يعني أنا أكرم زيدا، هذا ضارب زيد، يعني هذا يضرب زيدا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني هديا يبلغ الكعبة. فالإضافة هنا حينئذ لفظية. طيب، بالغ اسم فاعل وقد أضيفت إلى المفعول به، بالغ الكعبة. طيب، ما سوى هذه الإضافة فهي معنوية. إذن فالإضافة المعنوية إضافة ما سوى الوصف إلى معموله. فإذا قلنا قلم زيد، إضافة معنوية، لأن كلمة قلم ليس بوصف، هذا واضح. لكن لو قلنا مثلا كاتب الرسالة، لفظية ومعنوية، الكتابة تقع على الرسالة، إذن إضافة الوصف إلى معموله، إضافة لفظية. كاتب المدرسة، هل كتابة تقع على المدرسة؟ هنا لا، إضافة معنوية، لأنه ليس من إضافة الوصف إلى معموله. قاضي البلدي، هل القضاء يقع على البلد؟ هذه إضافة معنوية، فلا بد أن ننتبه إلى أن الإضافة اللفظية هي إضافة الوصف إلى معموله، تسمى إضافة لفظية، تسمى إضافة غير حقيقية، وتسمى إضافة غير معنوية. طيب، الإضافة المعنوية ما فائدتها؟ فائدتها التعريف أو التخصيص. إذا أضفت إلى معرفة قلم محمد، قلم الطالبي، كلمة قلم تستفيد التعريف من المضاف إليه لأنه معرفة. وأما إذا أضفت إلى نكرة فتستفيد التخصيص، تضييق التنكير، قلم طالب، قلم أستاذ. فالإضافة المعنوية تفيد، وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد لا تعريفا ولا تخصيصا. لماذا؟ لأنها في الحقيقة في نية الانفصال، فبينهما فاصل. فإذا قلت مكرم زيد، الأصل مكرم أنا زيدا، هناك الفاعل، لأن مكرم اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله كما سيأتي في الأسماء العامل عمل فعلها، فتحتاج إلى فاعل مفعول به. أنا مكرم زيدا، الأصل أنا أكرم زيدا، أكرم أنا زيدا، فأكرم بعدها فعل ثم فاعل، ثم حولنا الفعل إلى وصف، أنا مكرم، فلك أن تعمله فتنون أنا مكرم زيدا، يعني أنا مكرم أنا في فاعل أيضا، ولك أن تضيف أنا مكرم زيد، حتى لو أضفت هناك فاعل بينهما. فالإضافة على نية الانفصال، ليست إضافة حقيقية، ليست معنوية، فلا تفيد التعريف ولا التخصيص. كيف ما تفيد التعريف ولا التخصيص؟ يعني حتى لو أضفتها إلى معرفة تبقى نكرة. فلو قلت مثلا هذا رجل جميل الوجه، جميل الوجه، أضف جميل إلى الوجه، معرفة ونكرة؟ نكرة، لأنك وصفت بها كلمة رجل، نكر، هذا رجل جميل الوجه، هذا طالب جميل الخط، هذا رجل طويل الشعر، وهكذا. فهي لا تكتسب التعريف أبدا من الإضافة. وفائدتها قال ابن شمة التخفيف، يعني التخفيف بحذف التنوين، بدل ما تقول ضارب زيدا، مكرم زيدا، تتخفف من التنوين وتضيف، تقول مكرم زيد فقط، هذا فائدتها لفظية وهو التخفيف. طيب، نأتي إلى بعض الشواهد على ذلك. قلنا يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني يبلغ، يجوز أن تأتي بالمضارع يبلغ الكعبة، أو تأتي بالوصف وتعمل بالغ الكعبة، ويجوز أن تضيف بالغ الكعبة. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ثاني عطفه يعني يثني عطفه، أو تقول ثانيا عطفه أو ثاني عطفه، لك الثلاثة المضارع والتنوين والإضافة. رب اجعلني مقيم الصلاة، يعني رب اجعلني أقيم الصلاة، أو مقيما الصلاة، أو مقيم الصلاة. مثل الجليس الصالح والجليس كحامل المسك، وحامل المسك، وحامل المسك، وكمن يحمل المسك. هل هن ممسكات رحمته، يعني هل هن يمسكن رحمته، وممسكات رحمته، وممسكات رحمته، وهكذا. ثم ننتقل للمسألة الثالثة في باب الإضافة، تفضل ولا تجامع. قال ابن هشام رحمه الله ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا. نعم، من أحكام الإضافة أنها لا تجامع التنوين أو ما يقوم مقام التنوين، يقولون ثلاثة أعداء لا تجتمع، الإضافة والتنوين وأل. هنا تكلم على الإضافة والتنوين لا يجتمعان، يعني إما أن تقول هذا قلم فتنون، أو تقول هذا قلم زيد، ما يأتي قلم زيد، ما يجتمع التنوين والإضافة. فإذا جاءت الإضافة حذفت التنوين. وكذلك النون التي تأتي مكان التنوين في التثنية، بدل قلم قلمان، وفي الجمع بدل معلم معلم، معلمان معلمون، معلم فيها تنوين، معلمان النون في التثنية هي مقابل التنوين في المفرد، ومعلمون النون في معلمون مقابل التنوين في المفرد، فلهذا تأخذ حكم التنوين فتحذف أيضا في الإضافة، تقول هذا معلم وهذان معلمان وهؤلاء معلمون بإثبات النون، فإذا أضفت تحذفها تقول هذا معلم زيد ومعلم زيد ومعلم زيد. نعم. قال المسألة الرابعة، قال ابن هشام رحمه الله: ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل والرجل الضارب غلامه. نعم، قلنا أيضا إن التنوين وأل والإضافة لا تجتمع، فتكلم على عدم اجتماع الإضافة مع التنوين، هنا يتكلم على عدم اجتماع الإضافة مع أل. وقلنا إن الإضافة على نوعين، معنوية ولفظية. أما في الإضافة المعنوية فلا تجامع الإضافة أل مطلقا، تقول هذا القلم بأل أو هذا قلم زيد، ولا يمكن تقول القلم زيد، ما يأتيان. أما في الإضافة اللفظية كما شرحنا فيمكن أن تجامع الإضافة أل. لماذا؟ لأن الإضافة غير حقيقية. وأيضا لا تجامع أل مطلقا لأن التركيب إضافي على كل حال، فهي لا تجتمع مع أل إلا فيما سمع عن العرب، وذلك في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان المضاف مثنى أو جمع مذكر سالما، نحو جاء الضارب زيد أو جاء الضارب الرجلي، فيجوز أن تقول جاء الضارب الرجلي، فالضارب فيها أل والرجل فيها أل، فاجتمع الضارب مضاف وفيها أل فاجتمع، فلك أن تقول جاء الضارب زيد أو جاء الضارب الرجلي أو جاء الضارب زيد أو جاء الضارب الرجلي، فالضارب اجتمع فيها الإضافة وأل. والموضع الثاني أن يكون في المضاف إليه أل، المضاف إليه يكون فيها أل، كقولك جاء الضارب الرجلي، الرجل مضاف إليه فيه أل، إذن فالمضاف كذلك يجوز أن تدخل فيها أل فتقول جاء الضارب الرجلي، بخلاف جاء ضارب زيد ضارب مفرد وزيد مضاف إليه ما في أل، هنا ما تقول جاء الضارب زيد، لا، إما أن تقول جاء ضارب زيد أو جاء ضارب زيدا، ولا تجمع بين الإضافة وأل. ومثل ذلك لو قلت جاء الضارب الرجلي جاء الضارب صديق الرجلي، الضارب مضاف إلى صديق، صديق ما فيها أل لكن صديق ضفت إلى الرجل، فأيضا المضاف إليه في الحقيقة فيه أل، كقوله جاء الضارب رأس الجاني، وكذلك في قوله جاء الضارب الرجل الضارب غلامه، غلامه فيه ضمير، الضمير يعود إلى الرجل والرجل فيه أل، فاكتسب بذلك أل. فالخلاصة أن المضاف إليه إذا كان فيه أل أو ملتبسا بما فيه أل جاز في المضاف أن تدخله أل. طيب، قال ابن هشام رحمه الله: باب يعمل عمل فعله سبعة. نعم. اسم الفعل. نعم، الآن بعد أن انتهينا من الكلام على المكملات المنصوبات والمكملات المجرورات، شرع ابن هشام في باب آخر جديد، وهو الكلام على الأسماء التي تعمل عمل فعلها. فالأصل في العمل الفعل، فلهذا يعمل الفعل متقدما ومتأخرا وظاهرا ومحذوفا، تقول أكرمت زيدا وزيدا أكرمت، وتقول من أكرمت فتقول أكرمت زيدا أو زيدا، فالفعل عمل متقدما ومتأخرا ومذكورا ومحذوفا، وذلك لأنه قوي في العمل لأنه الأصل في العمل. طيب، وأما بالنسبة للحروف فالحروف على نوعين: حروف عاملة تعمل وهذه التي تدرس في النحو، إما أن تجر الاسم حروف الجر، وإما أن تنصب اسمها وترفع خبرها كإن وأخواتها وهكذا. والنوع الثاني من الحروف هي الحروف الهاملة التي لا تعمل، ليس لها عمل، وهذه غالبا لا تذكر في كتب النحو إلا عرضا، مثل هل في الاستفهام، مثل قد، مثل تاء التانيث، مثل نون التوكيد وهكذا. فبقيت الأسماء، الأسماء هل هي عاملة، هل تعمل؟ الأصل في الأسماء أنها معمولة ليست عاملة. كيف معمولة؟ يعني يقع عليها الرفع فتكون مرفوعة، والنصب فتكون منصوبة، والجر فتكون مجرورة. فلهذا الأصل في المعمولات أنها أسماء، كالفاعل اسم، والمبتدأ اسم، والمفعول به اسم، وهكذا. قد يكون حكمه النصب أو الجر أو الرفع، ودرسنا كل ذلك. إلا أن الاسم قد يعمل في حالتين. الحالة الأولى إذا وقع مضافا فهو الذي يجر المضاف إليه عند الجمهور، وقيل إن جر المضاف إليه هو الإضافة معنوي، وقيل حرف جر محذوف، وهذا قول ضعيف. والنوع الثاني من الأسماء التي تعمل هي هذه الأسماء التي ذكرها ابن هشام، الأسماء العاملة عمل فعلها. فهناك بعض الأسماء قد تعمل عمل فعلها، وفيها تفصيل سيأتي. إلا أن القاعدة الإجمالية فيها التي يمكن أن نتمسك بها لكي تفيدنا في هذا الباب عموما، هو أن الاسم إذا وقع موقع فعله فإنه يعمل. يعني إذا أمكن أن تحذف هذا الاسم وتضع مكانه فعله فإنه يعمل، وإلا فلا. وهذه الأسماء سيذكرها ابن هشام الآن تباعا: المصدر، واسم الفعل، ثم الأوصاف وهي اسم الفاعل ويدخل فيه الصفة، ويدخل فيه صيغ المبالغة، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل. هذه الأسماء التي تعمل عمل فعلها. بدأ ابن هشام بأسماء الفعل، فنسمع ما قاله. قال ابن هشام رحمه الله: اسم الفعل كهيهات وصه ووي بمعنى بعد، واسكت وأعجب. نعم، الأول من الأسماء التي تعمل عمل فعلها أسماء الأفعال. أسماء الأفعال الأغلب فيها أنها سماعية، أسماء سمعت عن العرب أو كلمات سمعت عن العرب، لفظها يعني ظاهرها اسم، لأنها تقبل شيئا من العلامات التي تقبلها الأسماء كما ذكرنا في أول النحو، كالتنوين تقول صهن وآهن وأفن، تقبل التنوين ولا يقبل التنوين الأسماء، لكنها في المعنى في داخلها معناها معنى الفعل، كصح بمعنى أسكت، أسكت فعل، لكن صح التي بمعنى أسكت هي في اللفظ والظاهر اسم لأنه يقبل التنوين صهن. فماذا نسميه؟ هل نسميه فعل؟ لا، ليس بفعل، ما يقبل علامات الفعل، هو اسم. طيب من أي أنواع الأسماء؟ اسم فعل، فسموه اسم فعل. وأسماء الأفعال على ثلاثة أنواع: النوع الأول اسم فعل ماض، مثل هيهات بمعنى بعد، تقول شتان ما بين الرجلين، يعني بعد ما بينهما، وكذلك هيهات هيهات هيهات ما توعدون، يعني بعد. أما شتان فمعناها افترق ما بين الرجلين. والنوع الثاني من أسماء الأفعال هي أسماء الأفعال التي بمعنى الفعل المضارع، مثل أفن بمعنى أتضجر، أف لك، أف لكما، أف منك، يعني أتضجر. ومن ذلك أيضا كلمة وي، عندما ترى أمرا يعني تستنكره أو يسبب الإعجاب والدهشة تقول وي، يعني أتعجب. والنوع الثالث أسماء الأفعال التي بمعنى الأمر، وهذا هو الأكثر فيها، مثل صح بمعنى اسكت، ومعنى ومنها مه بمعنى انكفف، وآمين بمعنى استجب، وكذلك نزالي بمعنى انزل، وهكذا. ثم تكلم ابن هشام على شيء من أحكامها النحوية، تفضل. قال ابن هشام رحمه الله: ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله، وكتب الله عليكم متأول، وكتاب الله عليكم متأول، ولا يبرز ضميره، ويجزم في جواب الطلبي منه، نحو مكانك تحمدي أو تستريحي، ولا ينصب. نعم، فذكر أن أسماء الأفعال تعمل عمل فعلها، فعلها قد يكون لازما فتحتاج إلى فاعل مثله، وقد يكون فعلها متعديا فتحتاج إلى فاعل ومفعول به. فلهذا قولك صح تحتاج إلى فاعل، كقولك أسكت، فنقول الفاعل فيهما ضمير مستتر تقديره أنت. وإذا قلت نزالي يعني انزل أنت، ومن ذلك دونك بمعنى خذ، تقول دونك زيدا يعني خذ زيدا. ما إعراب زيدا؟ مفعول به. ما الذي نصبه؟ هو اسم الفعل دونك لأنه بمعنى خذ، وهكذا. فهي تعمل عمل الفعل لازما ومتعديا. من أحكامها قال إنه لا يحذف، يعني لا يعمل محذوفا كالفعل، فلا يصح أن تقول إن هذا الاسم منصوب باسم فعل محذوف. وكذلك لا يتأخر عن معموله، يعني أن معموله لا يتقدم عليه كالفعل. الفعل تقول أكرمت زيدا، وزيدا أكرمت. طيب، وفي دونك زيدا ما تقول دونك زيدا ثم تقول زيدا دونك، لأن اسم الفعل عمله ضعيف لأنه بالحمل والقياس على الفعل، فعمله ضعيف، والضعيف كما قلنا أكثر من مرة لا يعمل في الجملة إلا إذا جاءت على أصلها من دون أي مشاكل، لا فيها حذف ولا تقديم ولا غير ذلك. فهو لا يحذف ولا يتقدم عليه معموله. فإن قيل قوله تعالى كتاب الله عليكم في سورة النساء، قالوا المعنى عليكم كتاب الله، يعني إلزموه. فكتاب مفعول به نصبه اسم الفعل عليكم الذي بمعنى إلزم، فقال ابن هشام لا، هذا متأول، لأن كتاب الله عليكم هنا ليس مفعولا به، وعليكم ليس اسم فعل، وإنما كتاب الله مفعول مطلق. عندما ذكر المحرمات من قبل قال معقبا بعد كتاب الله عليكم، يعني كتب الله عليكم ذلك كتابة. المصدر تأتي كتابة وتأتي كتابا، يعني كتب الله عليكم هذه الأشياء المذكورة من قبل كتابة. طيب، قال ولا يبرز ضميره، يعني لا يمكن أن تبرز الضمير الذي يتعلق به كما قد تفعل بالفعل. الفعل تقول مثلا ذهب وذهبوا، ويذهبون واذهبوا، أو اذهبي أو ذهبت، فيأتي معه الضمير البارز. هو لا، ما يأتي معه الضمير البارز، وإنما يلزم حالة واحدة، فتقول لزيد صح، وتقول لهند صح، وتقول للرجال صح، ما تقول صحو، صح لا يبرز الضمير. طيب، قال ويجزم في جواب الطلبي منه، يقول هو اسم الفعل كالفعل، لهذا يمكن أن تجزم في جواب طلبه كما تكلمنا في جزم الفعل المضارع. فكما تقول مثلا انزل أكرمك، تقول نزالي أكرمك. ومن ذلك قول الشاعر مكانك تحمدي أو تستريحي، مكانك يعني إلزمي مكانك، فجزم الجواب تحمدي، يعني إلزمي مكانك، إن تلزميه تحمدي، لكن ما ينصب، يعني